إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كلهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو أفعال. أيها الإخوة الكرام، حديثنا لا يزال حول تاريخ الفقه الإسلامي، وبالطبع يعني نحن في فترة الامتحانات كما تعلمون، فبانتهاء هذه الفترة نكون قد أنهينا الكلام حول تاريخ الفقه الإسلامي، ونستقبل الكلام حول شرح كتاب ليل الأوطار مع انتهاء الامتحانات وإقبال الطلبة على المجلس بمشيئة الله تبارك وتعالى. يعني الكلام حول تاريخ الفقه جاء في وقته. ذكرت في اللقاء الماضي الكلام حول تدوين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبينا أن السنة المطهرة لم تدون في عصر ابن شهاب الزهري فقط، وإنما سبق عصر ابن شهاب وعصر عمر بن عبد العزيز تدوين كثير، وذكرنا أمثالا له في اللقاء الماضي. بينا أن السنة كانت قد دون الكثير منها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طبقة الصحابة الذين عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كتبت لعهد أحيانا بأمره أو بإذنه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم في كل جيل من الأجيال كان يأخذ كل جيل عن الجيل الذي سبقه ويكتب في صحف، فكانت هناك صحف تنسب إلى كثير من أرواح سواء الصحابة أو من بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالصحيفة الصادقة وصحيفة همام بن منبه وغير هذه الصحف الشهيرة جدا عند أهل الحديث، حتى إن هناك صحيفة كاملة في التفسير تنسب إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، اسمها صحيفة علي بن طلحة، صحيفة مشهورة التي قال عنها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لو سافر رجل من مصر إلى الهند أو إلى الصين في سبيل الحصول على هذه النسخة لما كان كثيرا. معنى ذلك أن هناك صحف كانت موجودة وفيها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واليوم نتحدث بمشيئة الله تبارك وتعالى عن أسباب اختلاف مذاهب الفقهاء الأئمة في عهد الأئمة الأربعة وغيرهم، وأذكر لحضراتكم كلاما قيما للعلامة ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي، سماه رسالة لطيفة استلها هو من كتابه النفيس المسمى بحجة الله البالغة، له كتاب اسمه حجة الله البالغة، وأكثر من ينقل من هذا الكتاب من العلامة الصديق حسن خان صاحب كتاب الروضة النبيلة في شرح الزردي البدائي للإمام الشوكاني، كثيرا ما ينقله من كتاب حجة الله البالغ. هذا القصد سماه انصاف في بيان أسباب الاختلاف واشتهر عنه وطبع مرارا. يقول باب أسباب اختلاف مذاهب الحكومات بعد أن ذكر عصر الصحابة والتابعين. قال رحمه الله تعالى: أنشأ بعد عصر التابعين نشأ من حملة العلم انجاز بما وعده صلى الله عليه وسلم حيث قال: يحمل هذا العلم من كل خلة عيونه ينفون عنه تحريف الغليل وامتحان المبطلين وتأويل الجاهل. وهذا الحديث يحسنه أهل العلم للحديث. يقول: فأخذوا عن الاجتماع معه منهم، أخذوا العلم يعني عمن اجتمعوا معه منهم، يعني مين؟ من التابعين. أخذوا من التابعين ممن اجتمعوا معه، أخذوا منهم ماذا؟ يقول: فأخذوا عمن اجتمعوا معه منهم صفة الوضوء والغسل والصلاة والحج والنكاح والبيوع وسائر ما يكسر وقوعه، يعني كسر الجميع. ورووا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا قضايا قضاة البلدان، القضاء الذي قضى به القضاء في البلدان، وفتاوى القسطيين وسألوا عن المسائل. شوف يعني ببين هنا أخذ العلم عن من، وسألوا عن المسائل واجتهدوا في ذلك كله، ثم قاموا كبراء قومهم ووسد إليهم الأمر. انظر إلى العالم كيف بدأ، وعمل الأصل ليصير عالما وليصير مفتيا وليصير رأسا في العلم، أخذ عن أعيان زمانه. ثم قاموا كبراء قومهم ووسد إليهم الأمر فنزلوا على منوال شيوخهم ولم يأتوا في تتبع الإيماءات والاقتضاءات، فقضوا وأفتوا ورووا وعلموا. لم يأتوا جهدا يعني في تتبع الإيماءات والاقتضاءات، فقضوا. عارفين الإيماءات والاقتضاءات إيه هي ولا مش عارفينها؟ هذه من دلالات الإيه؟ الألفاظ. يعني في حاجة اسمها دلالات الألفاظ، فاللفظ إن دل في محل النطق كان مفتوحا، وإن دل في محل النطق كان مفهوما، والمفهوم ينقسم إلى مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. أما المنطوق فينقسم إلى إيه؟ منطوق صريح ومنطوق غير إيه؟ صريح. المنطوق الصريح اللي هو إيه؟ ينقسم إلى دلالة الاقتضاء، مش كده ولا لا؟ ودلالة الاقتضاء ودلالة الاقتضاء والمطابقة والتضمن والانتزاع، مش كده ولا لا؟ نوضح الكلام ده ولا مش داعي؟ خلوها كده داعي بالذات ان شاء الله. احنا عندنا دلالات ما دلالة الاقتضاء ودلالة الايمان، هو ده المقصود. ليه دلالات الايه؟ الاقتضاء. يبقى انا بقول لك لم يأتوا في تتبع الايماءات والاقتضاءات، يبقى اتفهم اللي هي دلالات الالفاظ على الاحكام، يعني الحكم ده اما يجي واحد يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هل انت استنبطت منه الحكم؟ ايوه. ايه هو الدلاله؟ ما يعرفش يتكلم، الحديث مش يتقال كده وخلاص، او الايه تتقال كده وخلاص. يبقى انا ليه عشان استدل الايه على الحكم اقول لك ايه وجه الدلاله؟ تقول لي دلت عليها المطابقه، دلت عليها التضامن، دلت عليها الابتزاز، دلت عليها الانتشار، دلت عليها الايمان، دلت عليها الاقتضاء. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى لابد من ايه؟ من وجه الدلاله. هو ده اللي العلماء يعنوه بقوله وجه الدلاله. فقال: فلم يكن في تتبع الايمان، يعني لم يقصروا في تتبعهم للايمانات والاقتضاءات من الرسول، سواء نصوص الكتاب او سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم. فخبروا بما اسلموا اليه اجتهادهم يعني، وافتوا ورووا وعلموا. وكان طبيع العلماء في هذا، وكان طبيع العلماء في هذه الطبقه متشابها، وحاصل صنيعهم ان يتمسك بالمسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان حاصل صنيع اهل ان يتمسكوا بالمسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل جميعا ياخذ بالمسند وبالمرسل. ويستدل باقوال الصحابه والتابعين. علما منهم انها ان كلمه ان من الياء يبقى هنا اي فرع مش كده ولا لا؟ اما دي للتبريع. علما منهم انها ان احاديث منقوله وبعد كده يقول او يكون استنباطا. فخد بالك من الكلام. ان احاديث منقوله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصروها فجعلوها موثوقه، يعني يستدلوا باقوال الصحابه والتابعين. لماذا يستدلون باقوال الصحابه والتابعين؟ لان اقوال الصحابه والتابعين يقول علما منه انها الا احاديث منقوله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصروها فجعلوها موثوقه. كما قال ابراهيم يعني النسائي وقد روى حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاصله والمزامله. المحاصله والمزامله هذه الاحاديث او هذا الحديث دائما يرويه العلماء في باب المضارعه. المحاصله انها على سبيل المثال قيل اقوال كثيره في تفسيرها لانها من الالفاظ اللي هي التي تحتاج الى شرح. المحاصله قيل انها اقراء الارض بشوكه، يعني ان يقدر الارض في مقابل ايه؟ شمسه، يعني في مقابل القرش المزروع. والمزامنه اللي هي بيع التمر على طرق النحل بالتمر كيلا، لان ده امر هيكون يؤدي الى الايه؟ يؤدي الى الخلاف ويؤدي الى الغرق، مش كده ولا لا؟ لما اقول لك انا بيحتاج هذا الثمر الذي موجود فوق الايه؟ فوق رؤوس النحل. اديني صابه تمر قد كده. هل هذا يجوز؟ لانها عن النبي صلى الله عليه وسلم الا ما استثناه صلى الله عليه وسلم من ايه؟ وسمي بالعرائق، وده استثناء خاص من عموم النهج. المهم احنا بس يعني جرب يعني نحاول نفصل الالفاظ الموجوده. فحينما روي حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاصله والمزابنه، والحديث رواه الامام البخاري في الصحيح وكذلك الامام مسلم. فقيل له قيل لابراهيم النخعي أنا أقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا غير هذا؟ قال بلى، ولكن أقول قال عبد الله قال عقبة أحب إلي، أحب إلى إبراهيم النخعي أن يقول قال عبد الله بن مسعود أو عقبة أحب إلي من أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الكلام ده خطير لما أنت تيجي تسمعه، لكن أكيد له عنده وجه، تخريجه له عنده وجه عشان ما تتهمش العلماء، يعني ممكن يكون مخطئ بس ما تفهمش الاخرى، لان اللي يعمل عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم الى قول اخر من الناس هذا فيما فيه والعياذ بالله، لكن هو يقصد امر الاخر، واخدين بالكم ولا لا؟ فعندكم عذر في هذا الامر، هذا العذر ليس عذرا، وانما هو معذور يعذر به في اجتهاده، مش كده ولا لا؟ لكنه ليس في الاخرى، لان قضيه الانسان يقول لك كلام فلان احب اليه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مصيبه، لكن هو يقصد ايه؟ اني اقول قال فلان وقال فلان احب اليه، مش قولهم احب اليه من قول النبي. ليه؟ وكما قال الشعبي وقد سئل عن حديث وقيل انه يرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا، على مفهوم النبي صلى الله عليه وسلم احب الينا، فان كان فيه زياده او نقصان كان على من يكون النبي صلى الله عليه وسلم، عشان لما تقول فلان اقل خطوره من اني انسبه للنبي صلى الله عليه وسلم، لان قد ازيد في الحديث او انقص منه، فلما زود فيه ولا نقص فيه امر خطير، لكن لما يكون قول صحابي يبقى امر ايه؟ اقوى. فشفتم قول ابراهيم النخعي قوله قال عبد الله قال عبد الله احب الي، مش معناه ان كلامه احب الي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يذكره ايه؟ مسلم اصلا، مش فضلا عن امام من الائمه، حتى وان كان مخطئا في هذا الامر. واضح الكلام ان شاء الله؟ نعم. يقول ويستدل بقى اول الكلام ثاني عشان نجيب من اول التفريع. قال وكان صنيع العلماء في هذه الطبقة متشابهة، كلهم كانوا طيبين من بعض، وحاصل صنيعهم ان يتمسك بالمسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والموصل جميعا، لان في الوقت ده ما كانش لسه مسألة ايه تحقيق الفروق بين الحديث المرسل والمرتفع ومشاكل ذلك الضعف. فكان صنيعهم انهم يتمسكون بالمسند من الحديث والمرسل كذلك، ويستدلوا باقوال الصحابه والتابعين، علما منهم انها الاقوال المنسوبه للصحابه والتابعين الا احاديث منقوله على الرسول صلى الله عليه وسلم اختصروها فجعلوها موقوفه او يكونوا استنباطا منهم من النصوص او اجتهادا منهم بارائهم عن اقوال الصحابه والتابعين، الا انها احاديث منقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم ايه اختصروها، واما انها تكون ايه استنباطا منهم من النصوص او اجتهادا منهم بارائهم. طب واحد يسأل مسكال يقول وهم احسن صنيعا في كل ذلك، ممن يجيء بعدهم؟ من زيهم في الاجتهاد ومن زيهم في بحث مقاصد التشريع؟ وهم احسن صنيعا في كل ذلك ممن يجيء بعدهم، واكثر اصابه واقصى قدامه زملا واوعى علما فتعين على عقلها الا اذا اختلفوا، فلو اختلفوا وكان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف قوله مخالفه ظاهره فحينئذ يلجؤون الى ايه؟ الى الحديث طبعا، مش كده ولا لا؟ قال وانه اذا اختلفت احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مساله رجعوا الى اقوال الصحابه. فاذا قالوا بنسخ بعضها للصحابه قالوا ان في بعض الاحاديث منسوخه او بصرفه عن ظاهره او لم يصرحوا بذلك ولكن اتفقوا على ترك الحديث وعدم القول بموجبه فانه كانتاء عله فيه او الحكم بنسخه. يبقى حينما لا يقولون بالحديث ولا يعملون بموجبه حتى ولو لم يقولوا انه منسوخ او يؤولوه فان تركه او عدم القول بموجبه كانتاء عله في الحديث او الحكم بنفسه او تاويله، فهم يتبعونه في كل ذلك. طبعا الكلام ده مش مسلم، خلي بالك احنا بنحكي هنا العمل في زمن الائمه المجتهدين قبل وضع علم اصول الفقه وقبل وضع علم مصطلح الحديث وقبل ظهور علماء الحديث. خدوا بالكم ده بنتكلم في عصر مين؟ فيما بعد عصر التابعين. ده كلامنا فيما بعد عصر التابعين، وطبعا الامر ده يختلف في الكوفة عنده في المدينة، فإن اختلفوا في بعض الأصول اختلفوا في إيه؟ في بعض الأسباب اللي بنذكرها اهتمام الدهلوي. يقول وأنه إذا اختلف أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة رجعوا إلى أقوال الصحابة، فإن قالوا بنسخ بعضها أو بصرفه عن ظاهره أو لم يصرحوا بذلك ولكن اتفقوا على تركه وعدم القول بموجبه فإنه كإبداء علة فيه أو الحكم بنسخه أو تأويله اتبعوه في كل ذلك. بعدين خدوا بالكم من فرق الموضوع بيقول ده واختلفت الأحاديث، يعني معنى كده إن الأحاديث ممكن تكون إيه؟ في تعارض بينها وبين بعضها، فكيفية الجمع بين الأحاديث هيكون عن طريق فعل مين؟ فعل الصحابة. فلو هم تركوا حديث وعملوا الحديث يبقى كأنهم حكموا إيه؟ بان هذا الحديث يكفي الاهل، يبقى المساله كانت مساله ايه؟ اجتهاد الصحابه او نظرهم لعمل الصحابه به رجح الحديث على حديث. قال وهو قول مالك في حديث ولوغ الكلب، جاء هذا الحديث ولكن لا ادري ما حقيقته، حكاه ابن الحاجب في مختصر الاصول، يعني لم ار الفقهاء يعملون به، يعني الامام مالك نظر الى حديث ولوغ الكلب اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فلم يعمل به، وقال جاء هذا الحديث ولكن لا ادري ما حقيقته، لماذا؟ لانه لم يرى الفقهاء يعملون به، مع ان طبعا بعد تفصيل الاصول ووضع التدوين السنه والصلى الحديث ده متفق عليه، وورد من عمل به من الائمه، مش كده ولا لا؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا الكلام احنا بنتكلم فيما قبل التدوين، فكانت بقى اعذارهم، ولكن انما دونت النصوص بقى الامر بيحتاج الى يعني احنا الان لما نيجي ننظر لحديث ولوغ الكلب مش هناخد بقول الامام مالك، هنحرف الامام مالك، ونقول للإمام مالك عذره مش كده ولا لا؟ وذلك محمد بن الحسن الشيباني كما سيجيه تلميذ الإمام أبي حنيفة، ومع ذلك يقول بعد موت الإمام أبي حنيفة لو رأى الإمام أبو حنيفة ما رأيناه لفعل ما فعله. حينما ظهر لمحمد بن الحسن الشيباني أحاديث لم يكن يعرفه وهو في الكوفة، وعلمها بعد موت من؟ بعد موت الإمام أبي حنيفة. يقول لو كان، ولذلك يقول بعض الأئمة من المتأخرين من الأحكام، لو اطلع الإمام أبو حنيفة على السنة بعد تدوينها لترك كثيرا من الرأي. كان مذهب أبو حنيفة نفسه قد تغير. يبقى العذر لأبي حنيفة قائما، العذر لأبي حنيفة قائم، لكن المصيبة مصيبة مين؟ اللي ظل إلى الآن يصلي أبا حنيفة. واخدين بالكم ولا لا؟ وذلك أنتم إذا رجعتم وأتمنى أن ترجعوا إلى مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ محمد نصر الدين الألباني، ستجدون فيها كلاما نفيسا، يعني حري بكل طالب علم أن يعقب على مقدمة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الكتاب من أوائل الكتب التي تقربنا عليها بفضل الله تبارك وتعالى وكونتها تكوينا علميا. إحنا وأجيال كثيرة، أجيال كثيرة كونتها رسالة الشيخ الألباني صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكليم إلى التسليم كأنك ترى. ففيها مقدمة نفيسة جدا في كلام عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ونبذ التقليد. والكتاب في متناول كافة طلبة العلم. يقول: وأنه إذا اختلفت مذاهب الصحابة والتابعين في المسألة فالمختار عند كل عالم هو بيحكي برضه. الكلام ده بعد عصر التابعين كان ايه المؤرخ؟ ما بنقولش رأيه، ده احنا بنحكي هنا، ما بنقولش رأي حد، ده احنا بنحكي تاريخ اسمه تاريخ الفقه. واخدين بالكم ولا لا؟ عشان ما نروحش حد يقول ان احنا بنقول بالكلام ده. يقول: وانه اذا اختلفت مذاهب الصحابه والتابعين في مسأله فالمختار عند كل عالم مذهب اهل بلده وشيوخه طبعا، لانه ما اطلعش على اقوال الاخرين ولا فرق بالاخرين اصلا. وواحد من الصحابة جاء مثلا مجلس عاد لم يقع عليها، فلا يعرفون علم الصحابي الاخر ولا يعرفون ابن القاسم، وان اتت اليه المساله عن عالم الاخر فهو لسه هيبحث ويدور، فهو عارف هذا وعرف علمه وجده في كل نائمه هو الذي يفتيه، مش كده ولا لا؟ اذا اختلفت مذاهب الصحابه والتابعين في مساله فالمختار عند كل عالم مذهب اهل بلده وشيوخه، لأنه أعرف بالصحيح للأخاوين من الفقيه. يعني الفرق بين الصحيح والسقيم من أقوال شيخ بلده، وأوعى الأصول المناسبة له، وقلبه أنير إلى فضلهم وتبحرهم. فمذهب عمر وعثمان وعائشة وابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وأصحابهم مثل سعيد بن الحسين، فإنه كان أحفظهم لقضايا عمر وحديث أبي هريرة مثل عروة وسالم وعكرمة وعطاء بن يسار وقاسم وعبيد الله بن عبد الله والزهري ويحيى بن سعيد وزيد بن أسلم وربيعة وأمثالهم أحق بالأخذ من غيره عند أهل المدينة. يعني أقوال لأنها إيه؟ هم دول اللي كانوا عايشين في المدينة، وعن أخذ التابعون في المدينة، فبقى أهل المدينة بيأخذوا أقوال هؤلاء لأن أقوال موجودة وعارفين أصوله وعارفين يفرقوا بين الصحيح والسقيم من أقوال هؤلاء. يقول: هؤلاء يعني ذكرنا أن أحق بالأخذ من غيره عند أهل المدينة لما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل المدينة، ولأنها مأوى الفقهاء ومجمع العلماء في كل عصر، ولذلك ترى مالكا يلازم محجته. وقد اشتهر عن مالك انه متمسك باجماع اهل المدينه، وعقد البخاري بابا في الاخذ لما اتفق عليه الحرمان في كتاب اسمه كتاب الاعتصام صحيح امام البخاري في المجلد السادس عشر المجلد الاخير اسمه كتاب الايه؟ الاعتصام. دور البخاري باب غريب السبيوتي باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق اهل العلم وما اجتمع عليه الحرمان مكه والمدينه. وده في عهد حفظ بن حجر العسقلاني في شرحه لهذه الترجمه من صحيح البخاري لما ذكر كلام البخاري، قال: هل البخاري كان ينحى منحى الذين يقولون باجماع اهل مكه والمدينه لو اجمعوا اجمعوا وعتدت به هذا قال به البعض. هل البخاري يقول بهذا الكلام؟ هل انا ترى فيه مفسر الترجمه؟ لان مثل الامام مالك انه يقول في معهد المدينه طبعا لو اجتمع معه اهل مكه يبقى كده، لكن مفيش قائل باجتماع ايه؟ باجماع الحرمين مكه والمدينه، محدش قال. فهل البخاري يقول بهذا القول الغريب؟ هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر نقلا عن البعض، وان كان في النفس منه ايه؟ شيء. لان الاجماع والاجماع مجتهد امه محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نستبعد ان يكون الامام البخاري رحمه الله يقول بهذا القول، ولكنه هو يقول وما اجتمع عليه حرمان مكه والمدينه، ما بينش انه اجماع وربما اجتمع عليه، يعني يقال وراء معينه، لكن هنا لم يقرر ويؤكد على ان اجماع اهل الحرمين عند الامام البخاري يعتبر حجه الشريعه. المهم انه يقول عقد البخاري بابا في الاخذ بما اتفق عليه الحرمان، ثم يقول ومذهب عبد الله بن مسعود واصحابه وقضايا علي وشريح والشعبي وفتاوى ابراهيم عن النخعي احق بالاخذ عند اهل الكوفه من غيره. بتكلم عن اهل المدينه واتكلم هنا عن اهل الكوفه. قال وهو قول عصمه حين مال مسروق الى قول زيد بن ثابت التشريك، وهو قول عصمه حينما مال مسروق مسروق عن العلماء الكوفه مال يعني جمع الى قول زيد بن ثابت التشريك. قال هل احد منهم اثبت من عبد الله؟ فقال لا، ولكن رايت زيد بن ثابت واهل المدينه يشركون. قضيه التشريك دي مساله مشهوره جدا في علم الايه؟ المواليد، ما مساله الايه؟ المشركه في التشريك اللي هي المساله الحجريه، تعرفونها؟ المساله دي مساله مشكله، بس يشترط فيها ان يجتمع فيها اربع اجناس في المواليد. ان يكون في زوج، في زوج مفيش اولاد، يبقى اللي ماتت ليها زوج وليها ام او جده. الزوج هيقول لي ايه ما دام ملهاش اولاد؟ ليها مصرين للمر. والام ليها ايه؟ دي اخوه. يبقى الام ليها الزوج، الام مش موجوده كان جده فتعلم عنها، يبقى خدت الزوج. واضح الكلام؟ وعن بين اخوه الام يبقى بنص القران ها يقول الله تعالى في ايدي كلام الامه، في ايدي كلام الامه، وان كان رجل يورث كلالتك او امراه وله اب او اخت فلكل واحد منهما الثلث، فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. مش كده ولا لا؟ يبقى الاخوه وبالاجماع المسلمين الكلاله دي المقصود بها مين؟ الآية الكلالة الأولى المقصود الإخوة الأم، أو الكلالة يعني لا ليها فرع ولا أصل، لا ليه فرع الوالد ولا ليه أصل. فالكلالة الأولى بتتكلم عن أنهي إخوة؟ عن الإخوة الأم بالإجماع. أما آية الكلالة آخر سورة النساء يقول الله تعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الكلالة برضه إلا ليه أصل وفرع، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله إيه؟ أخ أو أخت، فلكل مش كده وله أخت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن هو هلك وله أخت فلها نصف ما ترك. يبقى دي الأخت مين؟ الشقيقة. الأخت إيه؟ الشقيقة، فلها نصف ما ترك. طب ما دام هي لها نصف يبقى لو الرجل اللي موجود وهي اللي ميتة واحدة هيبقى ليه إيه؟ قاعدة تتذكر من صحاب الأمهات مش كده ولا لا؟ وهو يرثها ان لم يكن لها ولا فهمي هي او هي او اللي ميت فرحان وساب اخت هيبقى الاخت دي ايه؟ فلها نصف ما ترك. طب لو كانت بكره يبقى ليه الكل مش كده ولا لا؟ فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولا يعني لو كانت بكره يبقى ياخد ايه؟ الضعف يعمل التركه كلها مش كده ولا لا؟ وهو يرثها ان لم يكن لها ولا فان كانت اثنتين اللي هي الواحده فلهما الثلثان مما ترك مش كده ولا لا؟ وان كان اخوه رجالا ونساء فلذكر اسم حظي الانسان. واحد يقول طب لو كان اخ ذكور اقول ده لو كان واحد خد الثالث والكل يبقى انا وفيه ايه؟ هيبقوا مواصفه بينهم وفي بعض. يبقى الايه الثانيه بتتكلم عن ايه؟ اخر اخر سوره النساء بتتكلم عن الاخوه ايه؟ الاشقاء. لكن الايه الاولى اللي في النساء في عيد المواليد بتتكلم عن ايه؟ الاخوة لأم كويس قوي. طب يبقى معنى كده ان الاخوة الام لو واحد موجود ياخد الثلث. لو واحد ام هو ياخد الثلث وياخد الثلث. لو اكتر من كده فهم شركاء في الايه؟ في الثلث. ما لهمش اكتر من كده. والذكر مثل الانثى مش مثل الانثيين. الذكر لانهم يدلون الى الميل بامرأة. فطالما يدلون الى الميل بامرأة ما يبقوش عصبة. مش كده ولا لا؟ فذكروهم مثل ايه؟ مثل انسان. الذكر مثل الانثى. فانا عندي مساله دلوقتي دي بتقول ايه؟ امراه توفيت وتركت ايه؟ زوج. ما هي كلاله بقى، لا في فرع وارث ولا في اصل وارث. لا اب ولا ابن. فالزوج ياخذ الجزء ياخذ الايه؟ النصف فرضا. مش كده ولا لا؟ والام تاخد الايه؟ او الجده تاخد الثلث. طبعا لو في جده ما تاخدش لان الام تحكمها. فبتقول ام المكتوبه بالام تبقى الجده مثلا تحل محلها وتاخد الايه؟ الثلث. طيب وعندي اخوه الام مهما كثروا ياخدوا ايه؟ فهم شركاء في الثلث. حلو؟ كويس. وعندي اخوه اشقاء مش هياخدوا الثلث. الاخوه الاشقاء مش هياخدوا ايه؟ اي شيء. بعد اذنكم علشان الزغير. يبقى عند الزوج ياخد الايه؟ النصف. والزوجه ما فيش زوجه بقى، هو الزوج خد النصف. الام خدت الثلث. الاخوه الاشقاء دول كام؟ الثلث. الاخوه الام ثلث مع ثلث مع نصف. مع نصف الزوج مع واحد حقيقي. فين الاخوه الاشقاء؟ ما فيش. مش كده؟ ودي المساله بتفيد انها عرضت على عمر بن الخطاب فأعرف كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم الحق للفرائض بأصلها الحق للفرائض بإيه؟ بأهلها. فما بقي فلأولى رجل الذكر فمش حاجة بقية. فنبيعطي الإخوة الأشقاء. طب الإخوة الأشقاء أقرب ولا الإخوة الأم؟ الإخوة الأشقاء. ولذلك قال بعضهم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه هب أن أبانا حجرا هب أن أبانا حجرا. يعني إيه الخبر من الموضوع؟ قال خلينا الاخوه الام معاهم واسلم الثلث علينا كلنا. مش كده ولا لا؟ فدي سميت بالمساله ايه؟ مساله التشريك او المساله الحجريه او المساله الايمانيه. لان في بعض الروايات قد ان ابانا حمارا وفي روايه قد ان ابانا حجرا. المهم يلغي ايه؟ تماما في الموضوع. فدي المساله اللي يقال عليها التشريك. فهنا بيقول ايه؟ حينما لم تروق الى قول زيد بن ثابت في التشريك قال هل احد منهم اثبت من عبد الله بن مسعود؟ فقال لا. ولكن رايت زيد بن ثابت واهل المدينه يشركون. اللي هي ايه؟ ان هم يشركوا الاخوه الاشقاء في نصيب الاخوه الايه؟ لهم. واضح الكلام؟ قال فان اتفق اهل البلد على الشرك اخذوا عليه بالنواجذ وهو الذي يقول في مثل مالك السنه التي لا اختلاف فيها عندنا كذا وكذا. وإن اختلفوا أخذوا بأقوال الراجح. يبقى كل العلماء بياخدوا بأقوال أهل بلده. لسه كلام أهل التنويم والغبار. السنة التي لا اختلاف فيها عندنا كلام الإمام مالك كذا وكذا. وإن اختلفوا أهل العلم في بلده أخذوا بأقوالها وأرجحها إما لكثرة القائلين به أو لموافقته لقياس قوي أو تخريج من الكتاب والسنة. وهو الذي يقول في اسمه مالك هذا احفظ ما سمعت. يبقى مالك لما يقول هذا احفظ ما سمعت يبقى اختلف اهل بلده ولكنه لا الى الصحيح. ولو قال السنه التي لا اختلاف فيها عندنا يبقى ده اجماع لك. واضح الكلام ولا لا؟ خذوا بالك. يقول فاذا لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المساله خرجوا من الثلاثة وتدفعوا الإيمان والاقتدار. يبقى العلماء الكبار دول الأمثال مالك وأبي حنيفة وغيرهم لم يجدوا فيما حفظوا منهم جواب المسألة خرجوا من كلامهم وتدفعوا الإيمان والإيه والاقتدار. احنا قلنا المنطوق اللي هو يدل على الإيه الذي دل على ما دل عليه اللفظ في محل النطق. يبقى اللي يدل على اللفظ في محل النطق يسمى ايه منطوق، والذي يدل عليه اللفظ لا في محل النطق فده ايه المفهوم ينقسم الى مفهوم موقع ومفهوم مخالف. لكن عندنا المنطوق بينقسم الى منطوق صريح ومنطوق غير ايه صريح. المنطوق الصريح بيكون عباره عن ايه مطبق وايه متضمن، خد بالك يدل على مطبق متضمن. المطبق زي ايه؟ لما كنت منبر كلمه منبر ترتبط على المنبر كله، لكن لما اقول المنبر يتضمن العبده والعده والسجاده دي والدرجه دي يبقى يتضمن المبنى ده يتضمن اعمده، لكن المبنى كلمه مبنى ترتبط على المبنى ده كله كله يبقى مطبق بلاد المطبق تنطلق عليه لائم بالتضمن جزء جزء، مش كده ولا لا؟ يبقى عندنا المنطوق الصريح اللي هو بيدل بايه؟ بالمطبق وبالايه؟ وبالتضمن. لكن غير الصريح اللي هو الايه؟ الالتزام. انه يلزم منه كذا، يلزم منه يعني مثلا عندي مثلا قلت اني بقول مثلا ان في سحر كلمة السقف دي يلزم منها ايه؟ كلمة السقف سقف تنطبق على السقف تتضمن ايه؟ الحديد اللي فيه، تتضمن الطرف اللي فيه، تتضمن حبال الرمل والاسمنت اللي دخل فيه ده السقف. لكن يلزم من وجود السقف الاعمدة شيئا صعب ولا صعب؟ يبقى كلمة السقف مش المبنى السقف، كلمة سقف بالمطبق ايه؟ وبالتضمن ايه؟ لكن دي الالتزام يلزم منها ايه؟ وجود ايه؟ اعمده، واخدين بالكم؟ حامله لون، واضح الكلام؟ طيب، الالتزام دوت له برضه انواع، ينقسم الى اقتدار والى اشاره والى ايمان. الاقتدار بقى ان الكلمه اللي بقولها تقتضي شيء معين، في حاجه زي ده محدود. أليك مثلا على سبيل المثال يقول لك إيه؟ واسأل القرية التي كنا فيها، هل اسأل القرية أحضرها وشبابك ولا اسأل مين؟ أهلها. يبقى كل هنا في محدود من يقتضي إن في محدود في علم اللي هو لفظ التأكيد. لما يجي يقول حرمت عليكم أمهاتكم، حرم عليكم إيه من الأمهات؟ الزواج بهن، مش كده ولا لا؟ حرمت عليكم أمهاتكم، غير حرمت عليكم الميتة، غير حرمت عليكم الخمر مثلا، مش كده ولا لا؟ يبقى في شيء محرم أكله، في شيء محرم زواج دين، في شيء محرم إيه؟ شربه، وهكذا التحريم إلا حرم، لأن الأعياد لا يقع عليها الأحكام، خلوا بالكم الأحكام لا تقع على الأعياد، حرمت عليكم الميتة. الميت كميت محرم علي يعني محرم علي، لازم يكون المحرم شيء مرتبط بيني وبين ايه هو ان كل مش كده. وذلك الذي تصدر سألوه عن الازدهار بها والاستصباح بها وما شاكل ذلك، قال انما حرم من الميتة ايه اهلها. يبقى مش كل حاجة، وذلك يجوز استعمال الميتة في اشياء اخرى، لكن المحرم اهلها واحد، لكن القرى ما قالش محرمة لأنه محرم تحررك عليك وفقه كشور. يبقى مش استخدامك شيء ثاني، لكن إن القرآن قال إيه ازاي اجتنبوه، فالخمر لا يكون استعمالك حلو ولا لون من الألوان، ودي بس ولا لا؟ وده كان بيجي مثلا على سبيل المثال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رجع أمة الخطأ والنسيان. لازم يكون في هنا محذوف عشان الكلام يكون صدق، لاني هل رفع عن امه الخطا؟ هل الخطا مرفوع عننا؟ طب ما حضرتك ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، رفع عن امه الخطا والنسيان في مثال ما رفعش عنها، لان احنا ايه بننسى، مش كده ولا لا؟ كلنا ننسى، يبقى رفع عن امه الخطا والنسيان لابد يكون في عندي هنا محدود عشان يكون الكلام صدق، الصادقين صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد يكون عندي ايه؟ محزون بدلاله ايه؟ للصدور. يبقى وقع امتي ايه؟ المؤاخذه على انسيان الخطا. المؤاخذه لكن الخطا مش مرفوع عنها كفرقه. هل احنا معصومين من الخطا؟ معصومين من الذات؟ مش كده ولا لا؟ دلاله الاشاره ودي اللي تفهم من النصين مثلا على سبيل المثال. يجي يقول مثلا القران الكريم ايه؟ وحملوه وفصالوه ايه؟ 30 شهرا. وحملوه وفصالوه ايه؟ 30 شهرا. ده انا هناك يمكن حمل الانسان وفصاله وارضاعه 30 شهرا. ويجي في ايه اخرى يقول ايه؟ ثلاثه. وفصالوه في عمل عملته كم شهر؟ كم شهر؟ 24. وآية تقول حمله 34. ارفع لنا ازاي اقل الحمل كام؟ 6 شهور. ولذلك فقهيا اقل الحمل 6 شهور. فإن ولدت امرأة الحمل لأقل من 6 شهور ونزلت حمل يقام عليها حد الزنا، مش كده ولا لا؟ إن كانت يعني مش أي امرأة، لو كانت مش متزوجة واحدة تزوجت وبعد 5 شهور ولدت، يبقى الولد يقول له ما ينساش، لان القران قال ايه؟ ان اقل الحمل 6 شهور. واخدين بالكم ولا لا؟ عرفناه منين؟ بدلاله الاشاره. مش كده ولا لا؟ الاشاره دي بتستخدم في امور كثيره جدا وبتستنبط منها احكام كثيره جدا. لما يقول عز وجل يقول مثلا في ايات الصيام مثلا على سبيل المثال بيقول وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم يقوم الصيام الى الليل. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. يبقى انت مباح لك ان تاكل وتشرب وايه؟ وتجامع. الى ان ايه؟ يتبين. يبقى جعل الامر الغي الغي في التبين. طب ولو واحد بيجامع ساعه ما يسمع الاذان نفع. يبقى هنا بدلاله الاشاره دل على ان الانسان ممكن ايه؟ يصبح غلوا. يبقى خدناه في القران انه يصبح غلوا ولا شيء عليه. مش يكلم عن الاداله المعنى انه هو هيتقبله. ما ادالوش فرصه لانه قال لك لابد يفتخر قبل الاذان، مش كده ولا لا؟ ده بقى اخذت بدلاله الايه؟ الاشاره. دلاله الامامه اللي انت عارفها ومشهوره وبيقال فيها ما علق على المشتق يؤذن بمقصد الاشتقاق علة له او صفة له. فلما يقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب نكالا من الله. يبقى علة القطع يد الايه؟ السارقة ما علق على المشتق، مش كده ولا لا؟ وكذلك الزانية والزاني علة الرجل الجلد والرجل الزنا ما علق على المشتق يؤذن بمقصد الاشتقاق علة له. وكذلك ما علق على المشتق يؤذن بمقصد الاشتقاق صفة له. وده اللي بيرد عليك عايز يعتبر اللي بيديله الصفات. يقول لك عايز بدون علم، رحيم بدون رحمه، خبير بدون خبره، بدون ما علق على المشتق يؤذن بمقصد الاشتقاق ايه؟ صفة له. يبقى العليم بعلم، رحيم برحمه، رحيم بدون الله. دي الدلالات اللي هي موجوده عند علماء الامر. فإذا الإحسان كده لم يجد فيما حافظ منه جواب المسألة خرج من كلامهم وتتفاعلهم يعني المفروضين واجتهادهم الإيمان قبل وألهموا في هذه الطبقة التدوين ألهمهم الله تعالى أن يدونوا تدوين الكتب بقى. فدون مالك ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي الزهد في المدينة وابن جريج وابن عيينة بمكة والثوري بالكوفة والربيع بن صبيح بالبصرة وكلهم مشوا على أساس النهج الذي ذكرته. بدأوا الفصل التدوين بقى في هذا العصر. ولما حج المنصور قال لمالك قد علمت أن أمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ. قد علمت أن أمر بكتبك هذه التي وضعتها فتنسخ. يعني علم المنصور اللي هو الخليفة أن يخطب بكتب مالك التي وضعها الموثق فتنسخ، يعني يعمل منها نسخ عديده. ثم ابعث لكل نسخ من امصار المسلمين منها نسخه، يبعث لبلاد المسلمين وعواصم الدول نسخ وامرهم بان يعملوا بشكلها ولا يتعدوه الى غيره. فقال يا امير المؤمنين لا تفعل هذا فان الناس قد سبقت اليه الاقاويل وسمع الحديث وراوا الروايات واخذ كل قوم بما سبق اليهم ودانوا فيه من اختلاف الناس. فدعي الناس واختار اهل كل بلد منهم لانفسهم. شوف العلم وشوف الفقه وشوف القوة الايمان. يعني اي واحد يتمنى خليفة المسلمين بيقول له كتابك واعمل منه نطق وزن وزن بالعقل الاسلامي كله. فطبعا هذا الكلام لو قيل لاي فقير حتى ولو كان كتابه باع كتاب في الطبقه الرقميه في زي الكتب يطلع جدك ان كتابه هو اللي اتبرر وكتابه يبذل جدا للمسلمين. الامام مالك قال لك على هذا امير ليه؟ لان صحابه النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الانصار وعندهم من السنه ما لم يخرج اليه. شوف الانصاف وشوف العلم وشوف الدين وشوف الوعظ وشوف التقوى. مش هدفه انتشارته هو كتب الكتاب وقال الكتاب اللي وقف واللي عنده كعلم. لكن هل هو ده العلم النهائي عند الامام مالك؟ لا. يعني يحسن ان كتابه فيه حوالي 1800 حديث. هل هي دي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها؟ لا. هو عارف انها مش كل الحديث. فهل من الناس صبروا وقول ان الحاكم هيلزم يبقى ممكن يمنع اي انسان يتكلم في الدين حتى هو وان يقول قرار كل مصر؟ مش واجب ولا اي بعض الولاد اهلك اللي هيتصدر اليوم الامر الى الخليفه زي ما يطلعوا الصحابه واللي هم تلامذه الصحابه من روايه من عيسى بن الحديث مسلوك حرام النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ان السبب في هذا مين؟ الامام مالك. يرفعها الامام مالك لنفسه ما حاجه لله ان يرفع الامام من ائمه المسلمين هذا الفعل. قال لا يا امير المؤمنين لا تفعل وذلك لا تفعل فان الناس قد سبقت اليه الاقاويل وسمعوا احاديث ورووا روايات واخذ كل قوم بما سبق اليهم ودانوا به من اختلاف الناس. فدع الناس واختار اهل كل بلد منهم لانفسهم. مش معناه واحد رايهم يعني لا عيسى ولا عيسى عيسى. ولذلك هناك روايات متعدده في هذا الامر ولذلك حققها الشيخ الالباني في تقدمته لكتابه صفر صلاه النبي صلى الله عليه وسلم واشار الى اصح الروايات عن الامام مالك في هذا الباب فليرجع اليه. وتحكى لسه هذه القصه الى هارون الرشيد قيل ان مش المنصور اللي قالها او تكررت مع هارون الرشيد وانه شاور مالكا في ان يعلق الموقف في الكعبه ويحمل الناس على هذا يحملهم عن ايه؟ بامر السلطان. فقال لك تعالى فان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الفروع وتفرقوا في الكتاب وكل سنه مضت. يعني في سنن مضت وصلت الى هذه النواحي. فاحنا معنى كده ان كاننا نقوم بنفسنا وانشاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الاخرى الذي لا تصل اليه. قال وصدق الله يا ابا عبد الله. شوف حتى الحكام كانوا عارفين قدر هؤلاء. وكان مالك رضي الله عنه اثبتهم في حديث المدني. طبعا هو اللي كتب رضي الله عنه واحنا نتمنى من ربنا يرضى عن مالك وعن ائمه المسلمين جميعا. بس كلمه رضي الله عنه هذه هل هي دعاء جائز ام هي خبر؟ طبعا العلماء لما يكتبوا عن احد غير الصحابه يبقى قصدهم ايه؟ الدعاء يقول رحمه الله فيقول لا رحمه الله انت بتدعو له ما تقصدش انك تخبر بامر الله. لكن هذا الاصطلاح عند اهل الحديث خاص بمين؟ بالصحابه. فالصحابه احنا نقول الامام مالك رضي الله عنه والامام الشافعي رضي الله عنه والامام ابو حنيفه رضي الله عنه ونتمنى ان يرضى الله عن كل هؤلاء. لكن الاصطلاح العلمي الدقيق ان احنا لما نقول عن فلان رضي الله عنه نقصد بيه الصحابه. ليه؟ لان ده الاصطلاح بتاع اهل الحديث عشان ما نتجاوزهمش بسنتهم وبطريقتهم وما نقربش عليهم. فلما نقول قال الشافعي نقول رحمه الله، قال مالك نقول رحمه الله، مش معنى كده احنا بندخل عليه الرضا والعياذ بالله. نحن نتمنى لكل ائمتنا ولكل المسلمين ان يرضى الله عز وجل عنه، فنقولكم بالائمه لكن الصلاحات عشان بس نبقى ايه؟ ماشيين على طريقه اهل الحديث حتى ظل الله واياكم في زمرتهم اهل. واخدين بالكم يا اخوانا؟ عشان تبقوا واخدين بالكم من واحد منهم بس. لما تيجي مره رضي الله عنه نقول رحمه الله. يقول حد يبعد ما نقصدش المعنى الذي تبادر الى اذان العوام وانما نقصد مساله ايه؟ اصطلاحيه وسنه مطروقه لاهل الحديث حسبنا الله واياكم في زمرتهم. وكان مالك رضي الله عنه كما قال هو اثبتهم في حديث المدنيين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واوثقهم اسنادا واعلمهم بقضايا عمر واقاويل عبد الله بن عمر وعائشه واصحابهم من الفقهاء السبعه. وبه وبامثاله قام علم الروايه والفتوى. خلي بالك بذلك وامثال ذلك قام علم الروايه والفتوى. فلما اسند اليه الامر حدث وافتى وافاد واجاز. وعليه انطلق قول النبي صلى الله عليه وسلم يوشك ان يضرب الناس اكباد الابل يطلبون العلم فلا يجدون احدا اعلم من عالم المدينه. طبعا هذا الحديث اخرجه الترمذي واحمد والحميدي ولكن هذا الحديث غير صحيح. وضعه الشيخ الالباني في المشكاه من اجل عن ابن جريج وابي الزبير. قال الدارقطني رحمه الله تجنب تدليس في جريج فانه طريق التدليس لا يدلس الا فيما سمعه المجروح مثل ابراهيم ابن ابي يحيى وموسى بن عبيده وغيرهما. فالحديث يعني غير صحيح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. على ما قاله ابن عيينه وعبد الرزاق وناهيك بهما. فجمع اصحاب مالك يعني روايات ومختارات ولخصوها وحرروها وشرحوها وخرجوا عليها وتكلموا في اصولها ودلائلها وتفرقوا الى المغرب ونواحي الارض. فشوف بقى ماذا الامام مالك اصبح محصور فيه في بلاد المغرب ونواحي الارض. يبقى تلبسه خدوا بالكم في الكلام ده. جمع اصحاب رواياته ومختاراته ولخصوها وحرروها وشرحوها وخرجوا عليها وتكلموا في اصولها ودلائلها وتفرقوا الى المغرب ونواحي الارض. فنفع الله بهم كثيرا من خلقه. وان شئت ان تعرف حقيقه ما قلناه من اصل مذهبه فانظر في كتاب الموضع تجده كما ذكرنا. ده كلامه عن مالك ثم يتكلم عن عبد الرحمن. تفضل. لا اله الا الله ثم يقول وكان ابو حنيفه رحمه الله اللي بعد ما اتكلم عن الامام مالك ومدرسه المدينه هيتكلم بقى عن مدرسه الرأش. خلي بالك وكان ابو حنيفه رحمه الله لان احنا بنتكلم عن مالك وده شيخ مدرسه الحنيف ويتكلم عن ابي حنيفه شيخ مدرسه الرأش. ثم بعد ذلك سيتحدث عن عصر الشافعي. فمجيء الشافعي مجيء الشافعي كان فيصلا وهاب جدا لان بمجيء الشافعي بدأت بقى مدرسة الفصول تطرأ والحديث بأنواع جمع بين الفصول وبيبقى الحديث. فأخذ عن أهل المدينة حديثهم بس التوسع وأخذ عن أهل الرأي ما ضرعوا فيه وجمع بين الفصلين وأصل الفصول رحمة الله عليه. وكان بحسناته شيخ السنة أحمد بن محمد. خدوا بالكم لقينا بيتكلم بالترتيب. خلصنا مدرسة مالك اللي هي مدرسة أثرية مدرسة السنة مدرسة الحديث أيها الكلمين عن مدرسة إيه؟ الرأي. قال وكان أبو حنيفة رحمه الله ألزمهم بمذهب إبراهيم وأقران إبراهيم إيه؟ النخعي شيخ الرأي لا يجاوز إلا ما شاء الله. وكان عظيم الشأن التخريج على مذهبه دقيق النظر في وجوه التخريجات مقبلا على الفروع أتم إقبال. وإن شئت أن تعلم حقيقة ما قلناه فلخص أقوال إبراهيم في كتاب الآثار لمحمد رحمه الله وجامع عبد الرزاق ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة ثم قريصه بمذهبه تجد لا يفارق تلك المحجة إلا في مواضع يسيرة. وهو في تلك اليسيرة أيضا لا يخرج عما ذهب إليه في قراءة. فكان شغل الإمام أبي حنيفة طبعا كان رجلا عقليته خارقة رحمة الله عليه. وكان عنده مقدرة على التنظير وعلى الاستدلال غير انه كان قليلا المدرسة كانت افضل عندها قلة في الايه؟ في الحديث. ولذلك مالك كثيرا الى الرأي. وكان اشهر اصحابه ذكرا ابو يوسف رحمه الله تولى القضاء القضاة ايام هارون الرشيد فكان سببا لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق وخراسان وما وراء النهر. لما تولى في الدولة الفيحاء الكبيرة دي القضاء الإمام أبو يوسف وألف كتاب الخرائج للخليفة، طبعا أصبح مذهبه مشهورا لأنه قاضي قضاء، فأصبح مذهبه ويقضي عن إيه؟ عن شيخ أبي حنيفة. فاشتهر مذهبه الإمام أبي حنيفة، تولى قضاء القضاء أيام هارون الرشيد، فكان سببا لظهور مذهبه والقضاء به في أقطار العراق وخراسان وما وراء النهر. وكان أحسنهم تصنيفا وألزمهم ظرفا محمد بن الحسن، أحسن مدرسة العراق تصنيفا وألزمهم ظرفا محمد بن الحسن اللي هو الشيباني. ومحمد بن الحسن ده ميزته بقى ايه؟ انه تكلم على مين؟ على ابي حنيفه واخذ علم الحق ابي حنيفه. ولما لقي مالك واخذ عنه الموطأ جمع بين الاثنين. وكان احسنهم تصنيفا والزمهم ظرفا محمد بن الحسن، فكان من خبره انه تفقه على ابي حنيفه وابي يوسف، ثم خرج الى المدينه فقرا الموطأ على مالك، ثم رجع الى بلده فطبق مذهب اصحابي على الموطأ مساله مساله، فان وافق فلا، والا فان راى طائفه من الصحابه والتابعين ذاهبين الى مذهب اصحابي فكذلك، وان وجد قياسا ضعيفا او تخريجا لينا يخالفه حديث صحيح مما عمل به الفقهاء او يخالفه عمل اكثر العلماء تركه الى مذهب من مذاهب السلف. فبدا يعدل بقى في مذهب ايه؟ العراقي، مما يراه ارجح من هناك، وهما اي ابو يوسف ومحمد لا يزالان على محجة ابراهيم اللي هو النحاية، ما امكن له يعني برضو الاصل عندهم مذهب العراق. واخدين بالكم؟ كما كان ابو حنيفه يفعل ذلك، وانما كان اختلافهم في احد شيئين، خلافهم مع ابي حنيفه كان في احد شيئين، لانهم كانوا مجتهدين ما كانوش مخالفين. الناس دي ما بتطلعش تقليد، قول ان ابو حنيفه شيخهم ماشي ماشيين على طريقات ذلك، لكن لو في نظرهم اخطا لا يتخيرون بقوله. يقول وانما كان اختلافهم يعني مع ابي حنيفه في احد شيئين، اما ان يكون لشيخهما ابو حنيفه تخريج على مذهب ابراهيم يزاحمانه فيه، او يكون يعني شيخهم لتخريج للمساله، ما نقلش قول عن ابراهيم النخعي وانما قرره على اصول الامام ابراهيم النخعي، فهم يزاحمانه فيه لانهما كان ايه؟ مبتدئين مطلقين. أو يكون هناك لإبراهيم ونظرائه أقوال مختلفة هو أقوال يخالفان شيخهما في ترجيح بعضهما على بعض، فيخالفوا في الترجيح. فصنف محمد رحمه الله وجمع رأي هؤلاء الثلاثة، محمد بن الحسن جمع وألف وكان أكثرهم وأحسنهم تصنيفا، وجمع رأي الثلاثة إبراهيم النخعي أبي حنيفة أو يوسف، جمع أقوالهم ونفع كثيرا من الناس. فتوفي ابو يوسف مش فاضل التصنيف كمان، ده اعقاب القضاء، فالف الخرائج، والخرائج موجود وطبعته الاربعه السلفيه بتاعت الشيخ محب الدين الخطيب اللي كانت في الروضه قديما، الاربعه السلفيه كانت طبع هذا الكتاب وهو موجود ان شاء الله. قال وجمع راي هؤلاء الثلاثه ونفع كثيرا من الناس. فتوجه اصحاب ابي حنيفه رحمه الله الى تلك التصانيف تلخيصا وتقريبا وشرحا وتخريجا وتأسيسا واستدلالا. طبعا الكلام ده كله محتاج دراسة كيف تكتب المذاهب ويحدث فيها التخريج، ومن أراد أن يقف على هذا الأمر بالتفصيل فليراجع كتاب المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل العلامة الدكتور بكر أبو جيل رحمة الله عليه، ويتحدث عن هذه الأمور في المذاهب تحدث الخبير. فعلى الخبير أدعوك لكي تقرأ إن شاء الله تعالى حتى يقال على الخبير فقط إلى آخره. فقد تتوجه أصحاب أبي حنيفة رحمه الله إلى تلك التصانيف تلخيصا وتقريبا وشرحا وتخريجا أو تأسيسا واستدلالا. تلخيصا وتقريبا يبقى لما بيتلخص بيخلص، وشرحا مش كده، وتخريجا لما لم يقرر فجمهور حنفة الجديدة يقومون بإيه؟ بتخريج عام الأصول، أو تأسيس الأمور تؤسس من جديد واستدلالا من النصوص يعني والأدلة. ثم تفرقوا الى خراسان وما وراء النهر فسمي ذلك مذهب ابي حنيفه رحمه الله. يبقى مالك له الغرب مش كده ولا لا؟ وذلك الدلس وغرناطه وبلاد المغرب كلها ملكيه. وده التاجر الامام ابن عبد البر كان منتسبا الى الامام مالك بدليل انه الف على الورقه اعظم كتابين التمييز والاستنصار الامام ابن عبد البر. الامام القرطبي كان كذلك مالكيا مش كده ولا لا؟ فهؤلاء الائمه كانوا مالكيين اللي هم في ناحيه الغرب. علماء قرطبه وغرناطه وعلماء المغرب العربي وتونس وهكذا كانوا مالكيين. أما العراق وخراسان وما وراء النهر فكانوا ايه؟ احمد. طبعا هنتكلم بقى عن مذهب الشافعي. قال وانما قلت مذهب ابي حنيفه مع مذهب ابي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى رحمهم الله تعالى واحدا مع انهما مجتهدان مطلقان. ليه؟ لان مخالفتهما غير قليله في الاصول والفروع. ماشي؟ لتوافقهم في هذا الامر ولتدوين مذاهبهم جميعا في المقصود والجامع الكبير. كتب جمعت هؤلاء وهم اصولهم كانت قريبه جدا من بعض. ونشا الشافعي رحمه الله في اوائل ظهور المذهبين وترتيب اصولهما وفروعهما. فنظر في صنيع الاوائل فوجد فيه امورا كبح عنانه عن الجريان في طريقهم وقد ذكرها في اوائل كتاب الام. طبعا الامام الشافعي تفقه على الامام مالك ولازمه اخذ عنه الموقف. لكنه لم يلقى الامام ابا حنيفه وانما لقي من؟ تلميذه محمد بن حسن الشيباني. فالشافعي لقي من؟ لقي مالكا. وذهب اليه وتفقه عليه وحفظ كتاب الموقف. قال نشا الشافعي رحمه الله في اوائل ظهور المذهبين وترتيب اصولهما وفروعهما. فنظر في صريحه. طبعا هو ولد 350 السنه اللي مات فيها مين؟ الامام ابو حنيفه. طب مين مات؟ السنه اللي مات فيها ابو حنيفه ولد فيها مين؟ الامام الشافعي. حتى ان بعضهم يبالغ ويقول انه ولد بنفس الليله التي مات فيها ابو حنيفه. طبعا يقصد ان مات عالم وجاء الى الامه عالم اخر. هذا الكلام يعني يحتاج لوقوف على شهادات البلاد ومراجعه مكتب الصحة بتاعت البلدين. وهذا امر صعب جدا للتحقيق. يعني ان الاصل ما يقدرش حد انه يثبت ان هو ولد في نفس الليله التي توفي فيها ابو حنيفه. والظروف في ايامهم ما كانش زي زماننا الانسان يقرر انه استشفى كذا اتولد الساعه كذا. اي ايام كانت الامور مختلفه تماما. المهم قال فمر في صنيع الاوائل فوجد فيه امورا كبحت عنانه عن الجريان في طريقهم وقد ذكرها في اوائل كتاب الكون. منها انه وجدهم ياخذون بالمر. لما اتكلمنا قلنا انه بل المطلق والمطلق. وعارفين المطلق اللي هو ايه؟ عم تقول في المطلق يعني ايه؟ يقصد المتصل يعني الذي اتصل اثنانه. اما المطلق فالمقصود به اللي هو ايه؟ طبعا اختلاف بين العلماء في تعريف المرسل. بعضهم يقول ان المتقع قسم من الايه؟ من المرسل. لكن المحققين من العلماء المتاخرين عندهم المرسل ايه؟ الانياض التابعي عن مين؟ عن النبي عليه الصلاه والسلام. لان حتى لو قلنا كما قال صاحب البيكونيه ومرسل منه الصحابي نقر. طب ما ممكن يكون من ايه؟ من مراتب الصحابه. الصحابه فقط بس اللي رواه صحابه. ده ما يعتبرش عندنا مرسل ضعيف. وانما لقوا كل الصحابه ايه؟ الرسول. ولم يكن كل الصحابه يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يرون عنه البعض. فالتعريف صاحب البلكونيه ومرسل منه الصحابي فقط ده تعريف يعتبر ايه؟ قهر. وانما التعريف الدقيق اللي هو ايه؟ روايه التابعي الكبير عن مين؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني روايه التابعي النبي صلى الله عليه وسلم. وهو كانوا ياخذون بالمرسل. ولذلك احسن من تكلم في الاحتكاك بالمرسل الامام الشافعي في كتابه ايه؟ الرساله. كان قال كلاما طيبا ونقله عنه كثير من ائمه الحديث ومن ضمنهم الامام عماد الدين ابن كثير في كتابه النفيس المسمى بالايه؟ باختصار علوم الحديث ولما اشرحه العلامة احمد شاكر سماه ايه؟ الباحث الحديث شرح اختصار علوم الحديث، هو اللي سماه احمد عبد الرزاق حكم، ولكن القاه على هذه التسميه الشيخ احمد شاكر فنسب اليهم رحمه الله جميعا. من انه وجدهم يأخذون بالمرسل، فالبعض بيرد المرسل رد مطلق، والبعض بيأخذوا أفضل مطلقا، والبعض يفصل ولا بد من شروط للأخذ من إيه؟ بالحديث. أنت ترجع إلى كتاب الباعث الحديث فهي موجودة الحمد لله لتحقيق جيد. قال والمنقطع كذلك كانوا بيأخذوا، المنقطع اللي هو إيه؟ إن يسقط راوي من سلسلة السند، بس ما يكونش من الأول ولا يكون في الآخر، لأنه لو كان في الآخر يبقى إيه؟ مرسل. ما هو الصحابي لو سقط يبقى مرسل، مش كده؟ ولو كان في الأول يبقى إيه؟ معلق. لما يجي صاحب الكتاب زي البخاري كده ويروي عن واحد بدون ما يرد من الكلام اللي عن الطريق إنه سمع منه أخذ عنه مباشرة، يبقى أسقط. لكن الحديث مثلا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث نازل بسبب حكم، هو الاسناد ده سبب حكم، مش كده ولا لا؟ فهو مثلا الحاج ده بيبقى ونسكوش يبقى معارض، معلش يمسك. لكن لو ونسكو واتقطع في اي حلقه من حلقات السلسله يبقى ايه؟ منقطع، مش كده ولا لا؟ فهو مثلا ياخذه بالمنقطع وياخذه بالايه؟ بالمرسل. فالامام الشافعي اخذ عليه هذا، اول ما اخذه عليه الشافعي انه وكانه ياخذون بالمرسل والمنقطع فيدخل فيهما الكلام، فانه اذا جمع طرق الحديث يظهر انه كم من مرسل لا اصل له، وكم من مرسل يخالف مسندا، فقرر الا ياخذ بالمرسل الا عند وجود شروط وهي مذكوره في كتب الاصول. فكلام كذا. ودي بالكم يعني اصبح امام الشافعي بقى اخطا معونا في ايه؟ في الاسانيد وفي اسلوب الروايه، لانه كان عليه اصول لا يبالغ. ومن الاخر اللي عليهم اسمع انه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطه عندهم، فتطرق بذلك خلل في منتهى ذاتهم، فوضع لها اصولا عند روايات تعارض، مساله المعارضه والتعارض بين النصوص، هنعمل ايه؟ هل هيقبل على الخاص؟ ولا هننظر للعام ونقول العام قطعي، العام القطعي هنعمل فيه ايه، والعام قطع الدلاله وضم الدلاله والمطلق والمقيد والجمع بين النصوص، كل الكلام ده بدا الامام الشافعي يتكلم فيه، وضع فيه ايه؟ رسالته المعروفه انه لم تكن قواعد الجمع بين المختلفات مضبوطه عندهم، فتطرق لذلك خلل في مجتهداته، منظر فوجد خلل في الاجتهاد والجمع منه، وضع على مصر. يعني ايه؟ يعني ايه مثلا لما يحصل خلاف ناخذ بعلماء بلدنا ودي حجه شرعيه؟ ما هو دي بالكم بدات المساله ينظر اليها على انها دي حجه شرعيه، ازاي انا انظر لو حصل خلاف في الاحاديث مثلا وتعارض بين النصوص، ازاي ارجع بعلماء بلدنا؟ هذا الكلام كلام غير ايه؟ غير منضبط، مش كده؟ فوقع الخلل في مجتهداتهم ووضع على اصولها ودونها في الكتاب، وهذا أول تدوين كان في أصول الفقه. يقول مثاله ماذا لقد أنه دخل على محمد بن الحسن وخلف من الإمام مالك، لكن بعد ذلك لم يلقى الإمام أبا حنيفة كما قلنا بل نفس السنة اللي ولد في نفس السنة التي توفي فيها أبو حنيفة. فهو لما ذهب قبل القيامة به محمد بن الحسن، فلما القيامة وهو يقع على أهل المدينة في قضائهم بالشاهد الواحد مع الإمام، تعرفين ان القران بيقول ايه؟ شاهدي عقل، مش كده ولا لا؟ الشهيد ذوي ايه؟ ذوي عقل منه. طيب لو دلوقتي احنا عارفين ان القاعده الشرعيه ان البينه يعني ايه؟ البينه الشهود على من يدعي. انا بدعي ان هي عملت حاجه. وانت علشان اثبت ان الحاجه دي ليك اعمل ايه؟ اجيب اثنين شهود. وانت عشان تنكر تعمل ايه؟ تعمل. فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر. اللي ينكر ما فيش عليه بينة، لكن عليه ايه؟ عليه يمين. فان نكر عن الحلف ثبت حقه من اتى بالبينة، فالبينة على من ادعى واليمين على من انكر. النص القرآني بيقول ايه؟ ان البينة اشهد زوائيه عدم. في حدث ثاني بيقول لنفرة الامور المالية مش في القضايا الجنائية، لنفرة الامور المالية الواحد ما قدرش يكون اثنين شهود، كان واحد شاهد ده. فممكن يشهد واحد وينوب عن الشاهد الاخر ايه؟ الحاكم، مش كده ولا لا؟ يبقى يكتب ايه؟ ولذلك قضى بشاهد ويمين. هذا الحديث لا يأخذ به هؤلاء ولكن بيعارض الاصول. فمحمد بن الحسن بيطعن على علماء المدينة وفيهم الإمام مالك لأنه بيأخذ ويقضي بالشاهد واليمين. وهو بيقرأ أولي لها بيقول لك دخل على محمد بن الحسن الشافعي ده وهو يطعن على أهل المدينة في قضائه بالشاهد الواحد مع الحاكم. واستدل أبو الحسن محمد بن الحسن إيه؟ زي شيخه أبو حنيفة إن دي زيادة على القرآن. إن دي إيه؟ زيادة على القرآن. والزيادة على القرآن تعد عندهم إيه؟ نسخ. الإمام أبو حنيفة بيقول إن الزيادة على القرآن تعد إيه؟ نسخ. والحديث ما ينسخش القرآن، والحديث مش في قوة، مش في قوة نسخ القرآن. ده كلام أبو حنيفة معه؟ فبيقول إن خبر الواحد ما ينسخش في القرآن. كذلك خبر الواحد لو كان بزيادة على القرآن فالزيادة عنده عنده ايه؟ نسخة. ولذلك برضو ما خدش الحديث تغريب الزاني، مش النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بجلد الزاني في الشاب العبد وتغريب فلا الإمام الحيدة ما خدش بالتغريب. ليه؟ قال العمر دي زيادة والزيادة على الراس تعده ايه؟ نسخة. نفس الكلام فالإمام الشاب إذا دخل على محمد بن الحسن هو جدوى شنع على أهل المدينة في قضائهم بالشاهد واليمين ويقول هذه زيادة على إحداث الله. فقال الشافعي أثبت عندك، شوف المناظرة والعلم والأدب، أثبت عندك أنه لا يجوز الزيادة على إحداث الله بخبر واحد. هو عارف من أصل عنده إن الزيادة على خبر الزيادة على القرآن بخبر واحد تعد نسخا. ولذلك عنده مرفوضة عند مدرسة العراق. أقول أثبت عندك أنه لا يجوز الزيادة على كتاب الله بالخبر الواحد. فقال نعم. قال له فليه؟ قلت إن الوصية للوارث لا تجوز لقول الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول له نعم. يقول له إيه؟ أثبت عندك أنه لا يجوز الزيادة على كتاب الله بالخبر الواحد. قال نعم. قال فلما قلت بعرض إيه؟ باستدلال هو. فلما قلت ان الوصيه للوارث لا تجوز لقول الرسول عليه الصلاه والسلام الا لا وصيه لوارث. وقد قال تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. وهذه الايه قلنا قبل كده ان هي مش منسوخه كلها. الايه دي فيها جزء منسوخ وفيها جزء ايه؟ ها؟ وفيها جزء مخصص. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين. يقول لا، للوالدين ما لهمش وصيه. ليه؟ نسخت بايدي المواليد، مش كده ولا لا؟ نسخت. ولا وصيه لايه؟ لوالد. ثم قال والاقربين دي مخصصه بايدي الايه؟ المواليد. الاقربين غير الايه؟ غير الوصيه، مش كده ولا لا؟ طيب. هو يقول له طب ليه قلت في حديث لا وصيه لوالد؟ وهو يزيد على قول الله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه. واورد عليه اشياء من هذا القبيل فانقطع كلام محمد بن الحسن. ما استطاع ان يرد على الامام الشافعي. ومن هنا ومن امثالها ظهرت امامه الامام الشافعي وبدا نجمه يعني. وباذن الله يعني نتوقف والدرس القادم نتكلم عن بدايه فقه الامام الشافعي رحمه الله عليه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم.